أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيتها المجموعة الطيبة الكريمة، ها نحن معكم في درس من دروس التوقيتية. متعلق ب أو فيما يتعلق بشرح المقنع، فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أيام العام العربي والمهمات منه، أيام العام العربي والمهمات منه كما كتب في أو سطر في الباب. أعمالا بقول الناظم، أيامه سند وزيد الخمس، والسدس منه ما يكون الكبس. وأول تاريخ العربي أولا ومبدأه من سنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة بأنواره. ومنشئ التاريخ العربي هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يوم الأربعاء 20 جمادى الثانية عام 17 من الهجرة. وأول محرم من سنة الهجرة باعتبار الاجتماع هو يوم الخميس، وعليه إلغو بك وابن يونس وابن يونس المصري وجمهور الفلكيين. وباعتبار الرؤية هو يوم الجمعة، وعليه ابن الشاطر وتابعوه كابن زريق. وهذه الجمعة توافق 16 يوليوز سنة 22 و600 ميلادية، يعني الجمعة توافق 16 يوليوز 622 ميلادية، وتوافق 16 يوليوز سنة 933 رومية في لاحية هكذا. والتاريخ الفرنسي يبتدئ من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام سلام. واتفقت الطوائف المسيحية على أن ميلاده عليه السلام عيسى سيدنا عيسى سيدنا عيسى على أن ميلاده سيدنا عيسى عليه السلام كان في 25 من جنبير، ولم يستعمل التاريخ المسيحي إلا بعد 527 سنة ميلادية وهكذا. يعني بعدما قال لك الناظم أيام هذا الباب، أيام العام العربي والمهمات منه، كمثل صيام رجب وصيام محرم وصيام بعض الشهور وما يتعلق بالمهمات من الشهر العربي. أردنا أن نبين أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بالخمس والسدس، ما يتعلق بخمس اليوم والسدس. وهذا الخمس، والسدس، وإذا اعتبرنا مثلا اليوم ب24 ساعة، فخمسه 4 سوايع و48 دقيقة، وسدسه 4 ساعات، ومجموع الخمس والسدس 2 سوايع و48 دقيقة، على أن اليوم 24 ساعة. وباعتبار اليوم ب60 دقيقة، وإذا اعتبرنا اليوم ب60 دقيقة بدقيقة الشمس، فخمس اليوم الذي هو 60 دقيقة هو 12 دقيقة، وسدسه 10 دقائق هكذا. إذن خمس اليوم الذي هو 60 دقيقة 12 دقيقة، وسدسه 10 دقيقة، ومجموع الخمس والسدس يساوي 22 دقيقة، يساوي 22 دقيقة، على أن اليوم 60 دقيقة. إذا اعتبرنا مثلا هذا اليوم ب60 دقيقة، وإذا اعتبرنا كما ذكرنا اليوم ب24 ساعة، فكما قلنا فخمس اليوم 4 سوايع و48 دقيقة، والسدس اليومي 4 ساعات 4 سوايع، ومجموع الخموس والسدسي 8 سوايع و48 دقيقة، 8 سوايع و48 دقيقة هكذا. وإذا اعتبرنا اليوم بالقاعدة الثالثة التي هي مثلا تصطيح ولئيما بعضها ببعض، فمثلا الخمس والسدس، مقام الخمس هو خمسة ومقام السدس ستة، وإذا ضربنا خمسة في ستة فيساوي 30. إذن نعتبر 30 باليوم. إذن واليوم بالقاعدة الثالثة هو 30 دقيقة باعتبار مقام القصور، باعتبار هذين المقامين، الخمسي والسدسي هكذا. إذن فنقول حينئذ خمس 30 دقيقة، إذا اعتبرنا 30 دقيقة يوما مثلا، فنقسم 30 على ماذا؟ على خمس، فيخرج ستة دقيقة. إذن هذه الستة هو الخمس. وكذلك إذا قسمنا 30 المعتبر باليوم على ماذا؟ على سدس، فيساوي خمسة دقائق. إذن مجموع الخم إذن الخمس اليومي باعتبار 30 يوما، باعتبار 30 دقيقة، هو 6 دقائق، وسدسه هو خمسة، ومجموع الخمس والسدس يساوي 11 جزءا أو 11 دقيقة من 30 دقيقة. بهذه القاعدة الثالثة هكذا. والقاعدة الرابعة ثلاثة، فخمس والقاعدة الثالثة نقول الخمس هي 3 أعشار اليوم، 3 أعشار 30 دقيقة، 3 أعشار اليوم الذي هو 30 دقيقة، 3 أعشار وهي 9 دقائق، وثلث عشره هي 2 من الدقائق، ومجموعهما يساوي 11 دقيقة. إذن عشر ثلاثين يساوي 3 دقائق، فنزيد عليها 3 دقائق الأخرى، ونزيد عليها 3 دقائق في المرة الثالثة، فيكون المجموع 9 دقائق، وهي 3 أعشار 30، 3 أعشار اليوم الذي هو 3 دقيقة. وكذلك ثلث 20، فثلث 30 يساوي 10، فثلث عشر 30، واحد. وكذلك إذا زدنا عليه واحدا آخر فيكون 2 من الدقائق. إذن إذا اعتبرنا اليوم ب30 دقيقة بهذه القاعدة الرابعة، فنقول مثلا الخمس اليومي باعتبار هذه القاعدة، خمس اليومي هو ثلاثة أعشار اليوم الذي هو 30، وسدس اليوم الذي هو 30 دقيقة باعتبار بهذه القاعدة الرابعة، هو ثلث عشره، وهما 2 من الدقائق، ومجموع الخمس والسدس يساوي 11 جزءا أو 11 دقيقة من 30 دقيقة. هكذا هكذا. ودور الكبيس هو 30 سنة، والسنوات البسيطة كما ذكرنا السنة البسيطة الكبيسة في الأعوام العربية تدور على 30 سنة من غير احتياج إلى جبر ولا إلغاء، والبسيطة منها هي 19 سنة، والكبيسة منها 11، والمجموع 19 و11 يساوي 30 سنة. كما قال بعض الفضلاء: ثم ما دار كبسه في عددي، لما بها أي كبيسا فاعددي، بهزيون بهزيون بهزيون يجني بهزيون يجني يهين كإن كادي كون كطن كبائس العرب قدي. ثم ما دار كبسه في عددي، لما بها أي كبيسا فاعددي، بهزيون يجني يهين كإن كادي كون كالطين كبائس العرب قدي. يعني ثم ما دار كبسه، قال بعض الفضلاء في هذين البيتين: ثم ما دار كبسه في عددي، لا ما بها، يعني يكبس في كل 30 سنة، لا ما بها أي 11 كبيسا فاعددي فاحسبي. وأشار في البيت الثالث برموز السنوات الكبيسة، وهي 11، وهو السنة الثانية فقال ب، والسنة الخامسة ب ه، والسنة الثالثة الز بهز، وهكذا: بهزيون يجن يهن كإن كدي كون كطن كبيص العرب قادي. وسبب تعيين هذه الأعوام 11 بالكبس من كل 30 سنة هو أن الكسر إذا بلغ النصف جبر بواحد صحيح ويضم إلى أيام السنة 354، فتصير 355 كبيسة، وإذا لم يبلغ النصف ألغي فتكون الأيام 354 فقط. هكذا. فالعام الأول من كل 30 فيه الكسر الذي هو 11 جزءاً من 30 بالقاعدة الرابعة الذي قسم عليه اليوم، ولذلك يلغى. وأما العام الثاني يجتمع فيه من كسره وكسر العام قبله 22 جزءا، وهي أكثر من نصف 30، فيجبر حينئذ ما بقي للثلاثين مع العام الثالث، ويصير الثاني كبيسا بخلاف الثالث والرابع. هكذا. فإن كسرهما أقل من النصف، ولذلك كانا بسيطين. هكذا. فقس 11 زائد 11 يساوي 22 دقيق، فجبر إلى 30 ب8، ثم 11 ناقص 8 يساوي 3، فتضع تحت العام الثالث، وهكذا وهكذا. ومعرفة العام ومعرفة ومعرفة الكبس من العام الهجري قاعدته: إذا أردت معرفة ذلك، معرفة الكبس من العام الهجري العربي، فاقسم العام المطلوب على 30 وانظر إلى الباقي من القسمة، هل يوافق أحد هذه الأرقام أم لا؟ فإن وافقه فهو كبيس، وإلا فبسيط. هذه الأرقام التي ذكرناها في البيت الثاني: بهزيون بهزي، يعني مثلا إذا قسمت مثلا 1441، إذا قسمناه على 30 الدور الكبس، 30 الدور الكبس يساوي 48. وبقي لنا من الكسر واحد، إذن بهزين، إذن هذه السنة 1441 هل هي بسيطة أم كبيسة؟ بسيطة، لأن باقي الكسر هو واحد واحد، وإذا كان باقي الكسر مثلا اثنين فالعام كبيس، كمثل مثلا 1442، فسيبقى لك إن شاء الله إذا قسمته على 30 فسيبقى لك من الكسر اثنان. إذا اثنان هذا الكسر يوافق ما في هذا البيت الأخير، باء عن باء، بهزيون بهزيون يجن. دائما إذا قسمت العام الهجري على 30 وبقي لك ما يوافق أحد هذه الحروف في هذا البيت فالسنة كبيسة. هكذا بهزيون يجن بهزيون يجن يهين بهزيون يجن يهين كإن كهدي كون كطين كبائس العرب قدي بهزيون يجن يهين كإن كدي كون كطين كبائس العرب قضي. 11 سنة التي في هذا البيت، الباء والهاء والظاء والياء ويجن ويهين وكئين وكدين وكوين وكطين، يعني 11. العام الأول الباء، العام الثاني الهاء به، والعام الثالث ظي بهزة، والعام الرابع 10 إذا بقي لك 10، والعام الخامس يجين 13، والعام السادس يهين يعني 15، والعام 15 على قولين وفي قول آخر هو يوين، كما قال سيدي الحاج صالح في شرحه، قال أنت هذا العالم سيد الحاج صالح بارك الله رحمه الله ونفعنا بعلومه الشرعية، فقال لك يوين في مكان يهين، ورجعه رحمه الله. وكائن والسابع كائن 21 كائن، والثامن كالدين، والتاسع كوين 26 كالدين 24 كوين 26، والحادي عشر كالطين، والحادي عشر كالطين، يعني ب العام الأول، والهاء ثاني، والظاء ثالث، والياء الرابع، والجين الخامس، وهين السادس، وكئين السابع، وكدين الثامن، والتاسع كون، والعاشر والحادي عشر كالطين. وكذلك فيه 18 18 حتى 18 بهز وعشر ثم يجن، لأن في البيت الأخرى بهز وعشر ثم يجن يهن يح يح حتى يعني 18 حتى 18 في إذا بقي 18 فالسنة كبيسة، يعني عندنا الباء وقد ترك في هذا البيت يحين، قد ترك في هذا البيت يحين. عندنا بيت آخر بهز وعصر ثم يجن يهين يحيى إن يوين كطين كإن كحين كوين كطين كبائس كبائس، يعني عندنا الباء وعندنا الهاء، وإذا بقي لك الباء أو بقي لك الهاء أو بقي لك الظاء وبقي لك 10 وبقي لك 13 يجين وبقي لك يهين وبقي لك 21 كإن وبقي لك كدين وبقي لك يحين 18 وبقي لك كون 26 وبقي لك كطين فالسنة كبيسة. هذه القاعدة منضبطة بدون شك ولا ريب، يعني إذا قسمت إذا أردت مثلا السنة هل هي كبيسة أو بسيطة فدائما تقسمها على ماذا؟ على 30، فانظر كم بقي لك من الكسر، إذا بقي لك أثناء الباء بازين فالسنة كبيسة، وكذلك الهاء وكذلك الظاء وكذلك الياء وكذلك الجين وكذلك هين، وكذلك كإين، وكذلك كالدين، وكذلك كوين، وكذلك كالطين، وكذلك يحين. يحين 18 وقد ترك يحين في هذا البيت، ربما تصحيفا في المطبعة، وهكذا إن شاء الله. وإلى درس آخر، ونشكركم جزيل الشكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.